الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة الأفاضل والأخوات الفاضلات، هذا هو الدرس الثامن من شرح كتاب المناسك من كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ويقف غير الحائض بين الركن والباب. أراد المصنف رحمه الله يبين ماذا على من أراد أن يودع البيت بعد أن يطوف طواف الوداع، فقال: يقف غير الحائض بين الركن والباب، وهذا يسمى الملتزم. يبسط عليه كفيه ويضع خده على هذا الملتزم، وأيضا يضع بطنه وصدره على هذا الملتزم. وجاء في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ضعيف، وإنما ثبت ذلك عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يفعلون ذلك، وكانوا يفعلون هذا عند القدوم. أما عند الوداع فلم يؤثر عنهم، لكن الفقهاء قالوا ما دام يشرع عند القدوم فيشرع أيضا عند الوداع. ثم قال رحمه الله: وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء. إذ الحائض ممنوعة من دخول المسجد، ومن ذلك المسجد الحرام. فيقول مصنف: تقف عند باب المسجد الحرام وتدعو بالدعاء. لكن هذا الموقف لم يثبت فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للحائض، فصفية رضي الله عنها خرجت وهي حائض، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصنع ذلك. ولو كان هذا الأمر مشروعا ومستحبا لا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم صفية حين خرجت وهي حائض. ثم قال رحمه الله: يستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله تعالى عنهما. هذه يرى المصنف أنها سنة، وأن على الحاج أو يستحب للحاج إذا فرغ من الحج أن يذهب إلى المدينة بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قول لبعض العلماء، ويستدلون بحديث جاء فيه: من حج منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء فيه أنه قال: من حج فزار قبري فكأنما زارني حيا، وفي رواية: فكأنما زارني في حياتي. لكن هذا الحديث الأقرب أنه حديث موضوع، ولذلك لا يشرع للمسلم أن يشد الرحالة إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا إلى غيره من القبور، ولا إلى أي مكان آخر. فشد الرحال لا يجوز إلا إلى المساجد الثلاثة كما جاء في الحديث الصحيح: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. لكن لو كان الإنسان موجود في المدينة بقصد زيارة المسجد وبداله أن يزور القبر، فهذا لا شك أنه مشروع كزيارة سائر القبور. ثم قال رحمه الله مبينا صفة العمرة بعد أن فرغ من بيان صفة الحج، قال: وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات أو من أدنى الحل من مكي ونحوه. نعم، من أراد العمرة وخارج المواقيت فيجب عليه إذا مر بالميقات أن يحرم من الميقات كالحج تماما، وكما مر معنا في أحكام المواقيت. وإن كان منزله دون الميقات أو بدا له أن يعتمر وهو موجود دون المواقيت فيحرم من حيث بدا له ذلك. أما أهل مكة الذين داخل حدود الحرم فإذا أرادوا العمرة يجب عليهم أن يخرجوا إلى الحل. قال المصنف رحمه الله: لا من الحرم، لا يجوز لأي أحد أن يحرم بالعمرة من داخل حدود الحرم، بل يجب عليه أن يخرج إلى الحل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله تعالى عنها حين أرادت أن تعتمر أمر بها أخي عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم، فأحرمت من التنعيم وهو خارج حدود الحرم. فعلى من أراد العمرة أن يخرج إلى الحل إلى أي مكان، وليس التنعيم قصدا، ليخرج إلى أي مكان ثم يحرم منه يعني من الحل، ثم يدخل بعد هذا إلى الحرم. لكن لو أن من أراد العمرة أحرم بالعمرة من داخل حدود الحرم فإن عمرته تنعقد، وبهذا إن كان متعمدا فلا شك أنه آثم، وعلى حال كان سواء كان متعمدا أو جاهلا يجب عليه هنا فدية وهي ذبح شاة لأنه ترك واجبا واجبة العمرة وهو الإحرام من ميقات العمرة. ثم قال رحمه الله: فإذا طاف وسعى وحلق أو قصر حل، يعني من أراد العمرة إذا فعل ذلك فإنه يحل إذا طاف وسعى وحلق أو قصر. ومعنى هذا أنه لو يكمل هذه الأمور الثلاثة فإنه يبقى محرما، وهذا هو الصحيح. فالطواف والسعي من أركان العمرة، والحلق والتقصير من واجباتها. فلو تركه الحاج فيكون ترك واجب من واجبات العمرة، وبالتالي يكون عليه فدية. ثم قال رحمه الله: وتباح كل وقت، يعني العمرة تباح في أي وقت، معنى يعني هذا أنها تشرع، وأنه للمسلم أن يحرم متى، أن يعتمر متى شاء. ويؤخذ من كلام المصنف رحمه الله أنه لا بأس بأن يكرر المسلم العمرة، وهذا هو الراجح من أقوال العلماء، يكررها في السنة مرة بل أكثر من ذلك. لكن اختلف العلماء القائلين بجواز التكرار في أقل وقت يكون بين العمرتين، هذا محل خلاف بين العلماء. بعضهم يقول ينبغي أن لا يقل عن 10 أيام، لأن هذا الوقت الذي يمكن أن يخرج فيه الشعر، وبالتالي يستطيع الإنسان أن يحلق مرة أخرى. وبعضهم يقول ينبغي أن يكون بين العمرة والعمرة 15 يوما، وقد أثر ذلك عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى أي حال، لعل الراجح أن يكون بين العمرتين بقدر ما ينبت فيه الشعر حتى يستطيع المسلم أن يحلق مرة أخرى. وتكرار العمرة الدليل على مشروعيته قول النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة والعمرة كفارة لما بينهما. ثم قال رحمه الله: وتجزئ عن الفرض، أين العمرة، أي أن العمرة التي يأخذها المسلم في أي وقت فإنها تجزي عن عمرة الفريضة، كما مر معنا أن العمرة واجبة عند الحنابلة وهو الراجح. ثم قال رحمه الله: وأركان الحج. الآن المصنف يريد أن يتكلم عن أركان الحج. وركن الشيء هو جانبه الأقوى، وهو الذي لا صح الشيء بدونه، لو فقد منه من ركن من هذه الأركان فهذا العمل غير تام وغير صحيح. وأركان الحج 4، أولها الإحرام، فالإحرام ركن من أركان الحج، دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فلا يدخل الإنسان في الحج إلا بالإحرام، كما يدخل في الصلاة بتكبيرة الإحرام. الثاني، الركن الثاني، الوقوف بعرفة، وهذا بإجماع العلماء، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. والركن الثالث طواف الزيارة، وما يسمى بطواف الإفاضة، وهو ركن أيضا بإجماع العلماء، لقول الله تبارك وتعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. والركن الرابع السعي، فهو ركن عند الحنابلة، يرون أنه ركن من أركان الحج، وفي ركنيته خلاف، فالحنابلة بل جمهور العلماء يقولون أن السعي ركن من أركان الحج، واستدلوا بأدلة منها ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما أتم الله حج رجل لم يطف بين الصفا والمروة. وأيضا ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. لكن هذا الحديث في صحته نظر، اختلف العلماء في صحته. وما أثر عن عائشة أثر عن بعض الصحابة خلافه، ولذا القول الثاني في المسألة أن السعي سنة، بمعنى إن أتى به الحاج فهو مأجور، وإن لم يأتي به فحجه صحيح ولا إثم عليه. وهذا القول أثر عن ابن عباس وأنس وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم. والقول الثالث في المسألة أن السعي واجب من واجبات الحج، ليس ركنا وليس سنة، ولعل هذا القول هو أرجح الأقوال، لأن القول بالركنية يحتاج إلى دليل أقوى مما قال به أولئك. ف فأرجح الأقوال أن السعي واجب من واجبات الحج، وهذا القول اختاره عدد من المحققين منهم الموفق بن قدامة رحمه الله صاحب المغني، وكذلك ابن قاضي الجبل من الحنابلة، وأيضا أبو يعلى وغيرهم. ثم قال رحمه الله: وواجباته، يعني واجبات الحج، الإحرام من الميقات المعتبر له، والوقوف بعرفة إلى الغروب، والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى ومزدلفة إلى بعد نصف الليل، والرمي والحلاق والوداع. هذه سبعة واجبات، أولها الإحرام من الميقات المعتبر له. فلو أن الإنسان قدم من جهة ذي الحليفة وتجاوز الميقات وأحرم بعد الميقات، هنا إحرامه صحيح لكنه ترك واجب من واجبات الحج وهو الإحرام من الميقات. ثم قال المصنف: والوقوف بعرفة إلى الغروب. مر معنا الحديث عن عرفة وأنها ركن من أركان الحج، لكن الوقوف بها إلى غروب الشمس هذا واجب من واجبات الحج. فلو أن حاجا وقف بعرفة وانصرف ودفع منها قبل غروب الشمس، فحجه صحيح ووقوفه صحيح، لكنه ترك واجبا من واجبات الحج، عليه أن أجبره بدم كما سيأتي. ثم قال رحمه الله: والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى، والمراد ليالي التشريق، هذا من واجبات الحج. ثم قال المصنف بعد هذا: والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى ومزدلفة إلى بعد نصف الليل. كذلك المبيت بمزدلفة ليلة النحر أيضا واجب من واجبات الحج، فمن تركه فعليه دم. وكذلك قال المصنف: والرمي والحلاق والوداع، هذه أيضا من واجبات الحج، فمن ترك شيئا من هذه الواجبات فعليه دم، ومضى الحديث عن ذلك. ثم قال رحمه الله: والباقي سنن، أي الباقي من أعمال الحج مما سوى الأركان والواجبات فهو من السنن، مثل الاضطباع والرمل والوقوف على الصفا والمروة والتكبير عند رمي الجمار، هذه كلها سنن، من أتى بها فهو أفضل وأكمل لحجه، ومن ترك شيئا منها فلا حرج عليه وحجه صحيح. ثم قال رحمه الله: وأركان العمرة إحرام وطواف وسعي. أما الإحرام والطواف فهي بالإجماع أركان، أما السعي فالخلاف فيه كالخلاف في السعي في الحج. ثم قال رحمه الله: وواجباتها الحلاق والإحرام من ميقاتها، هذه واجبات العمرة، واجبان الحلاق يعني الحلقة والتقصير بعد الفراغ أو قبل الفراغ منها بعد الطواف والسعي، وكذلك الإحرام من الميقات، هذه من واجبات العمرة. ثم قال رحمه الله: فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه. نعم، لم ينعقد أصلا، كالذي يترك تكبيرة الإحرام لا تنعقد صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ثم قال رحمه الله: ومن ترك ركنا غيره أو نيته لم يتم نسكه إلا به. معنى هذا أن من ترك ركنا، من ترك مثلا الوقوف بعرفة أو طواف الزيارة الإفاضة أو نحو ذلك من الأركان، فإن نسكه لا يتم وغير صحيح. أو نيته، أي ترك نية الركن، يعني وقف مثلا دون نية الحج أو طاف دون نية الطواف، يقول المصنف أيضا لا يتم نسكه. والمسألة فيما يتعلق بالنية محل خلاف، بعض العلماء كما مر معنا يقول تكفي نية الحج، فلا داعي أو فلا يجب أن يستحضر النية عند كل عمل من أعمال الحج، ولعل هذا القول هو الراجح في المسألة. ثم قال رحمه الله: ومن ترك واجبا فعليه دم. مر معنا واجبات الحج وهي سبعة، واجبات العمر وهي واجبان، من ترك أي منها فعليه دم، والمقصود بالدم هنا شاة أو سبعة بقرة أو سبعة بدنة. ودليل هذا ما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا وموقوفا أنه قال: من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما. وهذا لا صح مرفوع، لكنه صح موقوفا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قد أطبقت الأمة أو عامة العلماء على هذا من زمن السلف الأول إلى وقتنا هذا. ولذا الراجح في هذه المسألة أن من ترك واجبا فعليه دم خلافا لما يقوله البعض. ثم قال مصنف بعد هذا: أو سنة فلا شيء عليه، كما ذكرنا سابقا من ترك سنة فلا شيء عليه، من أتى بها فهو أكمل لحجه وأعظم لأجره، لكن من ترك شيئا من السنن فلا شيء عليه، لا إثم عليه ولا فدية عليه. قال رحمه الله بعد هذا: باب الفوات والإحصار. هذا باب عقده المصنف لبيان أحكام الفوات والإحصار. فما المقصود بالفوات وما المقصود بالإحصار؟ المقصود بالفوات يعني ناتي تعريفي، الفوات يقول العلماء هو مصدر فات يفوت فوتا وفوات، ومعناه أن يسبق فلا يدرك، يقول الشخص فاتني شيء أي سبقني فلم أستطع إدراكه. وأما الإحصار فهو مأخوذ من حصره إذا منعه، فالإحصار هو المنع والحبس، والمراد هنا أن يحصل للإنسان مانع يمنعه من إتمام النسك. والمقصود بالفوات هو أن لا يستطيع أن لا يدرك الإنسان الوقوف بعرفة لأي سبب من الأسباب، يفوت الوقوف بعرفة. قال رحمه الله وبين أحكام الفوات والإحصار: بدأ بأحكام الفوات، قال: من فاته الوقوف فاته الحج، يعني من فاته الوقوف بعرفة. ومر معنا أن الوقوف بعرفة ينتهي بطلوع الفجر ليلة النحر، فمن طلع الفجر ليلة النحر قبل أن يقف بعرفات يكون الوقوف قد فاته، وبالتالي لا يصح حجه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، فمن أدرك قبل طلوع الفجر من يوم النحر فقد تم حجه. ومفهوم هذا الحديث أن من لم يدرك لم يتم حجه. والمسألة محل إجماع بين العلماء أن من فاته الوقوف فاته الحج. ثم قال رحمه الله: وتحلل بعمره، يعني الذي يفوته الوقوف ماذا عليه؟ قال المصنف: يتحلل بعمرة. والدليل على هذا فتوى عمر رضي الله تعالى عنه، فقد صح عنه رضي الله تعالى عنه أنه أفتى رجلا فاته الوقوف بعرفة بأن يتحلل بعمرة ويذبح ما استيسر من الهدي ويحج من العام القادم. ثم قال رحمه الله: ويقضي، كما جاء في فتوى عمر عليه أن يقضي في العام القادم، سواء كان حج هذا فريضة أو تطوعا، فيقضي هذا الحج الذي فات. وهذا مذهب جمهور العلماء، وهو الراجح لما ذكرنا من أثر عمر رضي الله تعالى عنه. ثم قال رحمه الله: ويهدي، أن يذبح هديا، ومتى يذبحه؟ يذبحه في حج القضاء وليس في الحجة التي فاتت، وإنما في حج القضاء. ثم قال رحمه الله: إن لم يكن اشترط، إذا كان اشترط عند إحرامه إن حبسني حابس فمحل حيث حبستني، ففي مثل هذه الحالة إذا فاته الوقوف فإنه يحل من إحرامه ولا شيء عليه. ومفهوم هذا أنه وصريح كلام المصنف رحمه الله أنه إن لم يشترط فعليه ما ذكرنا، يفوته الحج وعليه أن يتحلل بعمره، يطوف ويسعى ويقصر ويقضي هذا الحج في السنة القادمة، سواء كان الحج فريضة أو تطوعا، ويهدي عند القضاء. ثم قال رحمه الله: ومن صد عدو عن البيت يهدى ثم حل. المصنف الآن بدأ في بيان أحكام الإحصار، قال: من صده عدو عن البيت أهدى ثم حل، والمراد صده عن نسك الحج أو صده عن نسك العمرة. في هذه الحالة عليه أن يذبح ما استيسر من الهدي. قالوا: من صده عدو عن البيت أهدى ثم حل، وهذا لقول الله تبارك وتعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما صده كفار قريش عن أداء العمرة ذبح هديه ثم حلق رأسه ثم حل، وهل يحلق أو لا يحلق؟ المصنف لم يتكلم عن الحلق، والراجح من أقوال العلماء أنه لا بد من الحلق، يذبح ما استيسر من هدي ثم يحلق رأسه ثم يحل من إحرامه سواء كان حجا أو عمرة. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به أصحابه رضي الله تعالى عنهم حين حصل عن دخول مكة. قال رحمه الله: فإن فقده يعني الهدي صام 10 أيام ثم حل. يعني هذا الذي أحصر وليس معه هدي عليه أن يصوم 10 أيام ثم يحل بعد ذلك. ما الدليل على الصيام؟ قالوا: هذا قياس على هدي التمتع، فالذي لا يستطيع أن يهدي هدي التمتع فينتقل إلى الصيام، كما قال جل وعلا: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة. فهم قاسوا المحصر الذي لا يجد الهدي على المتمتع الذي لا يجد الهدي. لكن في المسألة قول آخر، وهو أن الذي لا يجد هديا أنه ليس عليه شيء، يحل دون صيام ولا غيره. وقالوا إن القياس على التمتع قياس مع الفارق، لأن المتمتع أدى نسكين، فشكرا لله جل وعلا شرع له الهدي، وهذا الذي حصر لم يؤدي ولا نسكا واحدة، فقياسه عليه قياس مع الفارق. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان مع عدد كبير من أصحابه رضي الله عنهم وقطعا فيهم فقراء، ولم ينقل أنه أمر أحدا منهم بالصيام. ثم قال رحمه الله: وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة. يعني هذا الذي تمكن من دخول مكة لكنه لم يستطع الوصول إلى عرفات، حيل بينه وبين عرفات، يقول مصنف هذا يتحلل بعمرة، يعني يطوف ويسعى ويقصر ويحل بعد هذا. ثم قال رحمه الله: وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترط. يريد المؤلف رحمه الله أن يبين في هذا أن الإحصار لا يكون إلا بعدو، وأن الإحصار بغير العدو لا تترتب عليه تلك الأحكام السابقة، وأن مثل هذا عليه أن يبقى محرما حتى يتيسر له أن يتم نسكه أو يطوف بالبيت ويتحلل بعمرة إن لم يكن اشترط عند بداية إحرامه. فإن كان قد اشترط فإنه يحل ولا شيء عليه. لكن القول الثاني في المسألة أن الإحصار كما يحصل بالعدو يحصل بأي شيء آخر، بمرض أو بمنع من نظام أو نحو ذلك، فأي مانع أو أي عائق يعوق الحاج ويمنع الحاج أو المعتمر من الوصول إلى البيت أو من الوصول إلى عرفة إذا كان حاجا يعتبر حصرا، ويترتب عليه ما سبق، عليه أن ينحر هديه ويحلق رأسه ويحل. وبهذا نأتي نهاية الدرس 8 من دروس شرح كتاب المناسك من زاد المستقنع في اختصار المقنع للإمام الحجاج رحمه الله. والدرس الذي يليه إن شاء الله من قول المصنف رحمه الله باب الهدي والأضحية. نسأل الله أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.